إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا بنعمه وآلائه على طاعته وعبادته يزيدكم بها عزا ورفعة ويثبكم ثوابا جزيلا. واعلموا أنه قد كرم هذا الإنسان على غيره ممن خلق، وهداه بفضله وكرمه ومنه إلى مراشد الأمور سبيلا ودليلا، فقال عز من قائل: ومن أصدق من الله قيلا؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإن مما كرم الله تعالى به الإنسان هذا العقل الذي به يمتاز عن سائر المخلوقات، وبه يميز بين الخير والشر والضار والنافع والحسن والقبيح، فإذا فقد عقله صار كالحيوان ولا فرق، بل يكون الحيوان أحسن حالا منه، لأن الحيوان قد ينتفع به والإنسان الذي يفقد عقله لا ينتفع به، بل يصير وبالا وعالة على غيره وخطرا على محيطه. والعقل عباد الله له في دين الله عز وجل شأن كبير، إذ يستعمله الإنسان في التفكر في آيات الله عز وجل المقروءة والمشهودة ويتدبرها، وبالعقل يصل إلى الاختراع والإبداع والاكتشاف، وإلى إجادة الصنائع والمهن والحرف والخدمات. وبالعقل أيضا يستطيع الإنسان ويتمكن من أن يتحلى بالفضائل وأن يتخلى عن الرذائل ويكف الأذى ويبذل الندى، وأن يحفظ العهود ويقف عند الحدود. والله سبحانه وتعالى قد سمى العقل عقلا وحجرا ونهى ولبا، وكلها أسماء تدل على معاني عظيمة، لأنه يعقل الإنسان ويحجر عليه ويحجزه عما لا يليق به. والله تبارك وتعالى ذم الذين لا يعقلون في كتابه في غير ما موضع، وبين أن مرتبتهم أقل من مرتبة البهيمة، فقال عز من قائل: أم تحسب أكثرهم يعقلون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن تعاطي كل ما خمر العقل أو ألغاه أو أنقص مفعوله، ورتب على ذلك حدا زاجرا وعقابا رادعا، لأن العقل هو أحد الضروريات الخمس، وهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال، والتي أجمعت الشرائع السماوية على وجوب حفظها، لأن في حفظها قوام مصلحة البشر، وفي إضاعتها ضياع الفرد والمجتمع. ولهذه الحكمة عباد الله حرم الله جل وعلا الخمر على عباده، والخمر كما قال عمر بن الخطاب ما خامر العقل، أي أخرجه عن طبيعته المميزة المدركة. وبهذا يكون الإنسان الذي يتعاطى ما حرم الله عز وجل من الخمور وغيرها قد جنى على هذه النعمة الجسيمة وهي العقل التي بها كرم الإنسان على غيره، وأودى بها إلى التلف والدمار والانحلال الخلقي. والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه وأخبر عن مفاسد الخمر وأنها تسبب عدم الفلاح، وأنها رجس من عمل الشيطان، وأنها توقع الناس في العداوة والبغضاء، وأنها تصد عن ذكر الله الذي به حياة القلوب، وتصد عن إقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والمكفرة للخطايا والذنوب، وكلها مفاسد عظيمة ومخاطر جسيمة. واقرأوا إن شئتم قول الباري جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أيها المسلمون، لن يكون حديثي إليكم في هذا المقام عن حكم تناول الخمر، ولا عن ذكر مضارها ومخلفاتها وأثارها السلبية، فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ومستقر في فهوم ذوي الفطر السليمة. وإنما يكون حديثي عن آفة خطيرة هي شر من الخمر فشت في هذا الوقت بين الناس، وخاصة بين الشباب والشابات في المدارس والمعاهد والتجمعات السكنية، وفشت في كل مكان حتى صار لا يخلو منها مكان، بل وتوسع ضررها إلى البيوت والجيران، وجلبت بمشاكلها ومفعولها، بل وأزعجت بمشاكلها محاكم وسجون السلطان، وتصدرت طليعة الجرائم في هذا الزمان، ألا وهي آفة المخدرات من حشيش وأفيون وأقراص وإبر وغراء وما إلى ذلك من الويلات المخترعات والسموم المهلكات المدمرات. ولا يخفى على كل واحد منكم، بل لا يخفى على كل عاقل مؤمن، أن حكم هذه المخدرات هو حكم الخمر الذي نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمها أشد التحريم، تعاطيا وترويجا وتجارة لما فيها من الأضرار البالغة القاصرة والمتعدية. ويكفي فيها وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها مفتاح كل شر والعياذ بالله. والخمر عباد الله ما خامر العقل وغطاه وأزال سلطانه من المسكرات أو من المسكرات بأي مادة صنعت وبأي اسم سميت. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان قوم يسمون الخمر بغير اسمها، يتبعون في ذلك رأس الشر إبليس الذي غرر بأبينا آدم حين دله على أكل تلك الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عن الأكل منها تضليلا وتزيينا، وقد سماها له بشجرة الخلد قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والقاعدة بهذا عباد الله أن الأسماء لا تغير الحقائق، وأن العبرة بالمسميات. وشر من الخمر هذه المخدرات المفترة للجسم، المذهبة للعقل، المعطلة للحواس، الدافعة إلى كل شر، المصرفة عن كل خير. وهي من الخبائث العظيمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، وما يتعاطاها إلا من خبث ظاهره وباطنه. وقد قال الله عز وجل في كتابه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمخدرات من الخبائث الضارة المهلكة، وقال الله عز وجل في كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والمخدرات من الأمراض المهلكة والأسقام المزمنة التي لا يشفى منها المبتلى إلا أن يشاء الله عز وجل. وقال الله عز وجل أيضا في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وتناول المخدرات فيه قتل للنفس، لأنه يؤدي إلى تلف الجسم وتعريته من المناعة. وقد ذكرت بعض الصحف المهتمة بهذا الشأن في إحصائية لها أن عدد من يموت من الأشخاص في بلدنا في كل سنة ما يزيد عن 15,000 من الناس من جراء التدخين وحده. وما يقال عن المخدرات أدهى وأمر، بل إنه في غضون هذا الأسبوع أشاروا في يومية منتشرة بأن أكثر من 89% من المتمدرسين في المتوسطات والثانويات والجامعات يتعاطون المخدرات، وأن حجم ما يدخل إلى بلدنا من بعض البلاد المجاورة من هذه المادة السامة المهلكة الذي يتم حجزه منها فقط 12%، والباقي ينتشر بين أوساط وشباب هذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى المستعان، والله سبحانه وتعالى نسأل أن يحفظنا وأن يحفظ بيوت المسلمين من هذا الدمار المهلك ومن هذا الخطر الوبيل الذي إذا أتى على الناس إنما يذهب بدينهم وبدنياهم. والمقصود عباد الله أننا لسنا بصدد استقراء الأدلة الشرعية وعرضها على مسامعكم في بيان حكم تناول هذه السموم وترويجها، فإنها أكثر من أن تستوعبها خطبة إمام أو فتوى عالم أو مقال كاتب أو تحذير طبيب. والمتمعن بعين البصيرة في هذه الآفة، وهي آفة المخدرات وما فيها من أضرار وما فيها من أثار التي تهلك الأمة وتعصف بأفرادها، سواء ما تعلق منها من الناحية البدنية أو النفسية أو الاجتماعية، فإنها تذهب وتفسد الطباع والمزاج وتقتل الغيرة في الإنسان وتجعله وتعرضه إلى المذلة والامتهان وتجعله محلة السخرية والاحتقار، وتخل أيضا بالأمن والاستقرار. فهي إذن تشارك الخمر في علة الإسكار ولكن تزيد عليه في كثرة المضار. وقد ذكر بعض العلماء في آفة المخدرات أكثر من 120 مضرة دينية ودنيوية. فمن أضرارها الدينية عباد الله أنها تنسي ذكر الله سبحانه وتعالى وتذهب بالحياء والمروءة، وتسبب ترك الصلاة والوقوع في المحرمات، وتجلب الوساوس والهموم، وتخبل العقل، وتورث الجنون، تورث الجنون وقلة الغيرة وزوال الحمية، حتى يصير مدمنها ديوثا والعياذ بالله، ومتعاطيها كعابد وثن. وأما أضرارها البدنية فكثيرة، منها أنها تفسد الجهاز العصبي حتى يتحطم وينهار، وتقطع النسل، وتحرق الدم، وتضيق النفس، وتفتت الكبد، وتفتك بالرئة، وما إلى ذلك من الأمراض التي لم تكن في أسلافنا الذين مضوا وقد كشف عنها الطب الحديث. أيها المسلمون، إن أعداءكم يخططون لإذلالكم وإضعافكم وإلحاق الضرر بكم بكل وسيلة، ينفقون أموالهم ويسخرون إعلامهم من أجل قهركم وإذلالكم. وقد قال الله عز وجل: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وإن من المخططات الخبيثة وإن من أفتك السلاح الذي يستعملونه في محاربة المسلمين هو سلاح المخدرات، فهم الذين يتولون زرعها وصناعتها وتصديرها إليكم وترويجها بين شباب هذه الأمة، ويسخرون لذلك شياطين الإنس من تجار الدمار والعصابات التخريبية الذين يعملون على جلب هذه المخدرات وبيعها في ديار المسلمين. وهؤلاء المروجون يستحقون أشد العقوبة لأنهم من المفسدين في الأرض، والله عز وجل قد أخبر أن المفسدين في الأرض ينالون عقابهم الوبيل، وينبغي ويجب على من علم بهم أن يبلغ عنهم السلطة لردعهم وكف شرهم، ولأن هذا عباد الله يدخل في باب التعاون على البر والتقوى، ويدخل في نصيحة المسلمين أو في نصيحة حكام المسلمين ورايعاهم، بل لا يجوز بحال من الأحيال الشفاعة فيهم أو التستر عنهم. فكونوا عباد الله على حذر، وتسلحوا بسلاح الحزم، فإنكم في زمن كثر فيه الشر وأهله، وكثر فيه الدعاة الباطل والفساد، واختلط الناس بعضهم ببعض بسبب انتشار وسائل النقل ووسائل الإعلام بسرعة، حتى صار الشر ينتشر بسرعة فائقة لا يعرف حدودا، ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يراعي في ذلك أدنى مصلحة. فمن مثل هذا عباد الله، فإنه من لم يحرص نفسه ويرعى أهله فإن الشر قد يدركه ويقضي عليه. وقد صدق من قال: من رعى غنما في أرض مسبعة وغفل عنها تولى رعيها الأسد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من شر هذه الآفة، وأن يحفظ ديار المسلمين وشباب المسلمين وشابات المسلمين، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، إن المبتلين بهذه الآفة عافانا الله وإياكم منها، من المخدرات والمسكرات، غالبهم إما منحرفون أو مصابون بنقص الشخصية أو مصابون ببعض الأمراض النفسية أو مترفون ملوا حياة المتعة والرفاهية، وإما مراهقون مخدوعون، وإما عاطلون عن العمل، وإما مشردون أهملوا من طرف ذويهم فاحتضنهم الشارع بأفاته وفساده. وبالنسبة للشباب المراهقين، قلة مراقبة الوالدين وعدم الاهتمام بهم، وإن من أسباب انتشار هذه الآفة بين الناس قلة الوازع الديني، فإن عدم الإيمان أو ضعف الإيمان يؤدي حتما بالإنسان إلى الوقوع في المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومن أسباب انتشار هذه الآفة قلة العلم الشرعي، قلة العلم بدين الله عز وجل، فإن انعدام العلم أو حرمان الإنسان منه يؤدي به إلى الوقوع في مثل هذه المهلكات وفي مثل هذه الأنواع من الفساد الأخلاقي من الربا والزنا وشرب الخمور. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن انتشار مثل هذه الأمراض في الأمة يكون متزامنا مع قلة العلم وظهور الجهل، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الربا وتشرب الخمر. وإن من أسباب ظهور هذه الفاتة وهذه الآفة وذيوعها بين الناس ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أعظم مقومات هذه الأمة وأساس بنائها وسر وجودها وبقائها. والله عز وجل قال في المؤمنين الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا تمادى الناس في سكوتهم عن المنكر فقد يتحول ذلك الأمر إلى واقع مرير وإلى واقع مفروض. وبمرور الزمن يصبح ذلك الوضع مألوفا يقبله الناس، وحينئذ يعجز الناس عن تغييره، بل إن المنكر لذلك المنكر يرفضه الناس، وهذه من الأسباب الشرعية. وأما الأسباب النفسية فهي كثيرة، ترجع إلى اتباع الهوى واتباع هذه النفس الأمارة بالسوء وكثرة ما يزينه الشيطان للناس، يصور لهم القبيح في صورة الجميل ويقلب عليهم الحقائق ويصف لهم الأمر الذي لا يعرفونه بأنه نافع لهم وما إلى ذلك من الأمور المعروفة. ولهذا ينبغي أن يتنبه الناس لمثل هذا. وهناك أسباب اجتماعية وهي كثيرة، من أعظمها هذا الفراغ الذي يعاني منه جل الشباب والذي يؤدي بهم إلى الانحراف ويزج بهم إلى مرافقة أهل السوء، فهذه كلها من العوامل والأسباب التي تجعل الناس يقعون في مثل هذه الآفة. كذلك وجود المال بين يدي الناس سبيل إلى الوقوع في هذه الآفة المهلكة. وقد صدق من قال: إن الشباب والفراغ والجدع أي المال مفسدة للمرء أي مفسدة. ومن أخطر الأسباب مخالطة رفقاء السوء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة في هذا الموضوع، قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فالخلطة عباد الله لها أثر بارز في سيرة الإنسان وتوجهه، والصلاح والطلاح إنما يقاسان ويرجعان إلى نوع الصحبة. وقد صدق من قال: صاحب خيار الناس تنجو مسلما، وصاحب شرار الناس يوما فتندما. ومن هذه الأسباب الخطيرة أيضا عباد الله إهمال الوالدين للأولاد وعدم الترابط بينهما، فتراهم لا يسألون عنهم متى دخلوا ومتى خرجوا ومع من ذهبوا وكيف تحصلوا على ذلك المال وما إلى ذلك من الأمور التي يتوجب فيها السؤال وتحكم فيها المراقبة. فتنبهوا عباد الله إلى هذا الخطر الدائم قبل فوات الأوان. لا تتركوا أولادكم يهمون في الشارع طيلة الليل والنهار يصاحبون من هب ودب، وإذا رأى أحد منكم ابن جاره يخالط رفقاء السوء فأخبروا وليه بذلك. لا يمنعوهم من السهر في الليل خارج البيوت، لأن خيوط المكر والشر إنما تنسج بالليل. واعمروا أوقاتهم بما ينفعهم ويفيدهم من أمور دينهم ودنياهم، ولا تضعوا ثقتكم العمياء بهذه المدارس والمتوسطات والثانويات التي أصبحت وكرا للرذيل للأسف الشديد، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. وفي الأخير اعلموا عباد الله أن الأمر خطير وأن الشر مستطير، ولا نجاة من هذه الآفة إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبتسليط أشد العقوبات على من يتعاطى هذه المخدرات أو يعمل على ترويجها. كما يجب أيضا أن نتعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة هذا الإجرام، كما يجب أيضا أن نحذر منها بطريق الوعظ والإرشاد والتذكير من خلال إلقاء الدروس والخطب وما إلى ذلك من أنواع الوعي التي بها يعرف الناس خطر هذه الآفة. وإني أهيب بالجمعيات الثقافية والخيرية والعلمية أن تهتم بهذا الموضوع، والتي تهتم بقضايا الشباب وتزعم أنها تفعل ذلك، أن تنظم أياما تحسيسية في تنبيه الناس عن هذه الآفة الخطيرة وما ينجم عنها من مفاسد وانعكاستها على الشباب من خلال إلقاء محاضرات وندوات يلقيها أساتذة المختصون وأطباء ماهرون ودعاة وأئمة ومصلحون ومربون، بدل أن يجمعوا هؤلاء الشباب طيلة العام في الرقص والغناء والتجوال وترتيب أو تنظيم مباريات كرة القدم طيلة السنة، فإن هذا الأمر هو الذي أن يجتمع عليه العقلاء فيعملوا ما في وسعهم من أجل إبطال أو إيقاف هذا الزحف وهذا المرض الوبيل الذي أصاب هذه الأمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للوقوف في وجه هذه الآفة الخطيرة، وأن يحفظ شباب المسلمين وشابات المسلمين من كل سوء ومن كل مكر يريده أعداء هذه الأمة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.